أحسن الله إليكم، يقول: ما المقصود من حديث لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة؟ هذا الآن انتهى متعلقه. لا تصلوا، الصحابة لما يعني علم النبي بنقض بني قريظة للعهد أمر بغزوهم، فندب الرسول الصحابة على أن يتوجهوا لمحاصرة بني قريظة، فقال: لا يصلين أحدكم أحد منكم إلا في بني قريظة. فلما ساروا اختلفوا، هل مقصود الرسول أن يواصلوا ولا يتوقفوا فلا يصلون العصر إلا إذا وصلوا عند منطقة بني قريظة ولو بعد المغرب، أم المقصود الإسراع؟ اختلف الصحابة في ذلك، فمنهم من توقف في الطريق وصلوا العصر ثم واصلوا، ومنهم من واصل السير ولم يصلي حتى وصل إلى مقصوده. نعم، والرسول أقرهم ولم يعنف أحدا منهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: يستدل به بعض الناس على تجويز الخلاف مطلقا وعلى تصويب كل من المختلفين. لا يجوز الخلاف يجوز للمجتهدين، ما هو معناها هذا أمر يقع اضطرارا لاختلاف الفهوم واختلاف العلم، أما التصويب فلا، لكن هذا فيه أنه أقرهم ولم ينص على تصويب واحدة منهم، غاية الأمر أنه لم ينكر على واحد، عذرهم جميعا، ولهذا انقسم أهل العلم بعدهم. من المصيب؟ المصيب لأنه مع الاختلاف في الحكم الشرعي لا بد أن يكون واحد مصيب وواحد مخطئ، ولهذا قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن في صواب وفي خطأ، فليس كل مجتهد مصيب لكن كل مجتهد مأجور. نعم.